من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. من خير ما تتأسس به الصداقة بين الناس التقوى والثقة. في هذا المعنى يروي يحيى بن أكثم يقول: كنت أرى شيخا يدخل على المأمون في السنة مرة، وكان يخلو به خلوة طويلة ثم ينصرف، فلا نسمع له خبرا ونرعى له أثرا ولا نقدم على المسألة عنه. فلما توفي قال لنا المأمون: وأسفاه على صديق مسكون إليه موثوق به، يلقى إليه العجر والبجر، أي العيوب وكل شيء من أمر الإنسان، وتقتبس منه الفوائد والغرر. قلنا: ومن ذا يا أمير المؤمنين؟ قال: أما كنت ترى شيخا يأتينا في الفرط، أي في الأيام الشديدة، ونخلو به من دون الناس؟ قلت: بلى. ونخلو به من دون الناس؟ قلت: بلى. قال: قد تأخر عن إبانه، وأظنه قد قضى، أي مات. قلت: الله يمد في عمر أمير المؤمنين، وما في ذاك؟ قال: كان صديقي بخراسان، وكنت أستريح إليه استراحة المكروب، وأجد به ما يوجد بالولد السار المحبوب، ولقد كنت أستمد منه رأيا أقوم به أود المملكة، أي عوجاجها، وأصل به إلى رضا الله في سياسة الرعية. وآخر ما قاله لي عند وداعه: يا أمير المؤمنين، إذا استشن، أي ضعف، ما بينك وبين الله تعالى فابلله. قلت: بماذا يا صاحب الخير؟ قال: بالاقتداء به في الإحسان إلى عباده، كما تحب الإحسان إلى ولدك من حاشيتك، والله ما أعطاك القدرة عليهم إلا لتصبر على الإحسان إليهم بالشكر على حسناتهم والتغمد لسيئاتهم. من يا يحيى بمثل هذا القائل؟ وأن لي بمن يذكرني ما أنا إليه صائر. ومن أجمل تأملات الأديب المهجري ميخائيل نعيمة عن الصديق قوله: الصديق هو الذي تتضخم في عينه محاسنك وتتقلص معايبك، والذي لا يحسدك إذا كنت أغنى منه في أي ناحية من النواحي، بل يتمنى لك المزيد، ولا يكبر عليك إذا كان أغنى منك، بل يجعلك تشعر كما لو كنت أنت الغني وكان هو الفقير. والصديق هو الذي يخدمك ولا يستخدمك، ويعطيك ولا يستعطيك. ومن أشعارهم في الصداقة ما قاله حبيب الطائي: ولقد سبرت الناس ثم خبرتهم، ووصفت ما وصفوا من الأسباب، فإذا القرابة لا تقرب قاطعا، وإذا المودة أقرب الأنساب. غدا نلتقي في بستان الحكمة.